اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى عمر بن حسين المكي فاء جميل، وعمر بن شعيب بخ أربعة. بخ يعني إيه؟ بخ يعني إيه؟ الله ينور عليك. الأربعة يعني أصحاب السنة الأربعة. وعمر بن عبي عمرو مولى مطلب سين، وعمر بن ميمون ابن مهران دال، وعمران ابن أبي أنس سين، والعلاء بن عبد الرحمن راء. راء رمز إيه؟ رفع اليدين، القراءة قصدي، القراءة خلف الإمام. وعيسى ابن عبد الله ابن مالك الدار سي قاف. فين بقى ده سي دوت ايه؟ سي النسائي في العمل اليومي والليلة. قاف ابن ماجه. وعيسى ابن معقل ابن ابي معقل الاسدي دال، وعيسى ابن معمر دال، والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي بخ سين، ومحمد ابن ابي سلمة ابن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف دال قاف، ومحمد بن جعفر بن الزبير دال سين قاف، ومحمد بن الزبير الحنظلي سين، ومحمد ابن السائب الكلبي تاء. تاء دي فين دي؟ ومحمد بن طلحة بن عبد الله التيمي قاف، ومحمد ابن طلحة بن يزيد ابن ركانة دال صاد قاف. احنا قلنا صاد ايه بقى؟ فضائل الأنصار لأبي داود. ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة سين قاف، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن عمرو بن عطاء بخ دال ت قاف، ومحمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت دال، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزوري خت أربعة. خت ده يعني إيه؟ البخاري تعليقه. ومحمد بن المنكدر تم. تم ايه بقى؟ الترمذي في الشمائل، لكن حم مش هتلاقيها هنا خالص، لكن موجودة في كتب اخرى. حم رمز المسند الامام احمد. ومحمد بن الوليد بن نويفع المدني دال، ومحمد بن يحيى بن حبان دال سين قاف، والمطالب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة دال تاء، ومعبد ابن كعب ابن مالك خد قاف. ها خد يعني ايه؟ هتجيب لنا بخاري يا عم؟ خد يا مولانا، خد بالدال، خاء دال. ايه يا عم عندك خد ولا ما عندكش خد؟ خد بالدال. اقرا كده في المزي قال ايه؟ سيدنا الإمام المزي خد قال إيه؟ خد بالقاف ولا بالخاء؟ خاء دال. ما هو قد أبو داود في القدر، لكن خد هتلاقيه تبع أبو داود برضك. مفيش؟ أي في كتاب الناسخ والمنسوخ. الامام ابو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. ومعمر ابن عبد الله بن حنظله دال، ومحقول الشامي راء اربعه. راء قلنا ايه؟ القراءه. ها وعمه موسى ابن يسار بخ، وموسى ابن فلان ابن انس ابن مالك اسمه كده تاء قاف، ونافع مولى ابن عمر خت ميم اربعه. يبقى روى عن نافع عند في الكتب الايه التي صدر بها المزي ايه الترجمه. ونبيه ابن وهب فق. فق ايه؟ فق دي ابن ماجه في التفسير. ابن ماجه في التفسير صح كده؟ عندك فق؟ شوف ابن ماجه قال ايه. هتلاقي تبع ابن ماجه. لقيتها؟ ايوه تفسير لابن ماجه صح؟ جميل. ونوح ابن حكيم الثقفي دال، وهشام ابن عروة دال سين، ووهب ابن كيسان خت، ويحيى ابن سعيد الأنصاري ميم، ويحيى ابن أبي سفيان الأخنسي قاف، ويحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن زبير راء اللي هو إيه القراءة دال ته قاف، ويحيى ابن عروة ابن زبير خت دال، ويزيد ابن أبي حبيب المصري بخ ميم أربعة، ويزيد ابن رومان دال سين قاف، ويزيد بن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش تاء، ويزيد ابن عبد الله بن قصي بخ دال صاد اللي هو إيه أبو داود في فضائل الأنصار، ويزيد محمد بن خثيم المحاربي صاد، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج سين قاف، ويعقوب بن عتبة الثقفي دال سين قاف، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة دال، وأبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر تم الشمائل، وأبي ملك الأشجعي دال، وأبي منظور الشامي دال، وبعض ولد محمد ابن سلمة الأنصاري دال، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير قاف. روى عنه دي بقى إيه التلاميذ، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف خت ميم دال سين، وأحمد بن خالد الوهبي راء أربعة، وجرير بن حاسم، وجرير بن عبد الحميد ته سين، وحفص بن غياس، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة عخ. البخاري فين؟ عخ دي البخاري في كتاب أفعال العباد، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد البخاري عخ. وزهير بن معاوية الجعفي قاف، وزياد بن عبد الله البكائي عخ برضك. احنا النهارده عرفنا رموز كويس. وسعدان بن يحيى اللخمي قاف، وسعيد بن بزيع، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وسلمة بن الفضل الرازي دال وتاء، وابو خالد سليمان بن حيان الاحمر تاء وسين، وشريك بن عبد الله وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن ادريس دال وسين، وعبد الله ابن سعيد بن ابي هند سين، وعبد الله ابن عون، وعبد الله ابن نمير، وعبد الله ابن يزيد ابن السلط الشابي، وعبد الاعلى ابن عبد الاعلى رم راء ميم دال قاف. الراء معروفه والميم معروفه والدال معروفه والقاف معروفه. وابو شهاب عبد الرب به ابن نافع الحناط ياء في ايه رفع اليدين للبخاري. وابو زهير عبد الرحمن بن مغراء دال قاف، وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي، وعبد ابن سليمان الكلابي بخ يعني البخاري في الادب ميم دال تاء قاف، ومحمد ابن سلمة الحراني راء القراءه اربعه، ومحمد ابن عبيد الطنافسي دال وقاف، ومحمد ابن ابي علي، ومحمد ابن فضيل سين، ومحمد ابن يزيد الواسطي تم سين، ومندل ابن علي قاف، وموسى بن أعين قاف، وكاتبه هارون ابن أبي عيسى سين، وهارون ابن موسى النحوي فق. فق اللي هو إيه؟ ابن ماجه في التفسير. خلي بقى المصطلحات أو الرموز التي يقل استعمالها مهمة جدا. وهشيم بن نشير تاء، وأبو عوان الوضاح ابن عبد الله راء. راء دي إيه القراءة؟ ويحيى بن زكريا ابن ابي زائده دال، ويحيى بن سعيد الانصاري وهو من شيوخي، ويحيى بن سعيد الاموي محمد، ويحيى بن محمد بن عباد بن هاني الشجري تاء، وابو تميله يحيى بن واضح بخ قاف، وابو المحيا يحيى ابن يعلى التيمي قاف، ويزيد ابن ابي حبيب المصري وهو من شيوخي، ويزيد ابن زريع سين، ويزيد ابن هارون رم راء ميم يعني، ويعلى ابن عبيد الطنافسي الطنافسي دال سين قاف، ويونس ابن بكير الشيباني راء دال تاء قاف. كده خلصنا الشيوخ والتلاميذ، وعرفنا كل شيخ وكل تلميذ روايته وقعت في أي كتاب من الكتب. جميل؟ وعرفنا دلالة هذه الرموز وأهميتها. جميل؟ بعد كده يبدأ بقى يتكلم عن الراوي نفسه. يتكلم عن الراوي نفسه. فيبدأ بإيه؟ بأقوال أهل العلم، لكن أحيانا قبل أن يذكر أقوال أهل العلم يذكر بعض ما يتعلق بالشخصية نفسها، بصاحب الترجمة نفسه، لتزداد معرفة به. وبخاصة إذا كان صاحب الترجمة من المعروفين المشهورين، هناك أخبار كثيرة متعلقة بترجمته. يقول: قال مصعب ابن عبد الله الزبيري: يسار مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة ابن المطلب جد محمد بن إسحاق صاحب المغازي من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة من العراق. إذا بيجيب حاجة متعلقة بنسبه. وقال سلمة بن الفضل عن محمد ابن إسحاق: رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء وصبيان يشتدون ويقولون: هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يلقى الدجال. خلي بالك هنا الإمام في بداية الترجمة لخص هذه الأشياء، لكن هنا جاء بأدلته عليها. يعني من أين قال في صدر الترجمة رأى أنس؟ عايز يقول إيه؟ دليل قولي رأى أنس هذه الرواية. فهمت؟ طبعا هو رأى أنس لكنه كان صغيرا، يعني لم يستطع أن يتلقى عن أنس علما. وقال محمد بن حميد الرازي عن جرير بن عبد الحميد: رأيت محمد بن إسحاق يخضب بالسواد. ده كله شيء متعلق بالشخص نفسه. نعم، في حاجة؟ الخضاب. تعرفش الخضاب؟ بالسواد. دائما وابدا في تراجم الرواه او الاشخاص او عموما الاعيان عموما يذكرون بعض ما يتعلق باتباعه للسنه، كونه كان يقول مثلا كان من اهل السنه، لا يقول بخلق القران، كان يذم اهل البدع. كل هذا ينفع في ترجمته طبعا، حتى يكون تصورك عن الترجمة تصورا صحيحا كاملا. وقال المفضل بن غسان الغلابي: سألت يحيى ابن معين عن محمد بن إسحاق. خلي بالك بقى هنا هيبدأ بقى ينقل أقوال أهل العلم فيه، وهنا بقى يبدأ الشغل. وتركز معايا شوية لأن محمد إسحاق هيحيرنا شوية. يعني هنا هو بدأ في النقل عن يحيى بن معين. ماشي؟ عادة المزي يرتب أقوال أهل العلم في الراوي بحسب الترتيب الزمني، الأقدم فالأقدم، واضح؟ لكن ربما يذكر قولا يؤخر قولا قديما أو يقدم قولا متأخرا لمعنى يريد أن يبرزه في الترجمة. قال المفضل ابن غسان الغلابي: سألت يحيى ابن معين عن محمد ابن إسحاق فقال: كان ثقة وكان حسن الحديث. فقلت: إنهم يزعمون أنه رأى سعيد ابن المسيب. فقال: إنه لقديم. يبقى سيدنا ابن معين أولا موافق مبدئيا على أن يكون التقى بسعيد ابن المسيب، ويعلل ذلك بأنه قديم، يعني يدرك هذا الزمان، بإمكانه أن يدرك ذلك الإيه؟ الزمان. إذا لم يستنكر الإمام يحيى بن معين أن يكون محمد ابن إسحاق التقى بسعيد ابن الإيه؟ المسيب. مفهوم؟ بعدين قال: كان ثقة وكان حسن الحديث. واحد يقول لك: الله، الثقة حديثه صحيح، إيه اللي خلاه حسن؟ مشكلة هذه يا جدع، دي مشكلة، دي أخف من اللي جاي. احنا عارفين الثقة حديثه ايه؟ صحيح، والصدوق حديثه حسن. طب ايه اللي خلاه ثقة حسن الحديث؟ ابن معين لا يتقيد بهذه المصطلحات التي استقر عليها الأمر عند المتأخرين، وإنما يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن أمر كان التعبير به عنه بهذه المصطلحات أمرا معروفا عندهم في العهود المتقدمة. الثقة حديثه حسن أم لا ولا قبيحة؟ حسن. كما أن الصدوق حديثه حسن، فهو لم يقصد بالحسن الحسن المصطلح عليه عندنا، يقصد كون حديثه حسنا يعني أن أحاديثه مستقيمة، أحاديثه إيه؟ مستقيمة تدل على كونه ثقة. ولم يقصد الحسن اللي احنا قسمناه حسن للذات وحسن لغيره، القصة دي ده اصطلاح وتقسيمات متأخرة. أما عند المتقدمين فما كانوا يتقيدون بذلك إيه؟ المصطلح. حتى كلمة ثقة، ما هو الثقة عندهم مراتب، هناك ثقة في أعلى المراتب وهناك ثقة في أدنى المراتب. الذي في أعلى المراتب حديثه صحيح، والذي في أدنى المراتب حديثه حسن. جميل. وسيتبين أن بعد ذلك أن محمد بن إسحاق وإن كان ثقة لكنه ليس في أعلى المراتب. وقال عباس الدوري عن يحيى ابن معين قد سمع محمد ابن إسحاق من أبان ابن عثمان. ما هو قال في الترجمة روى عن أبان، صح ولا لا؟ وسمع من عطاء اللي هو ابن أبي رباح، وسمع من أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وسمع أيضا من القاسم ابن محمد. القاسم ابن محمد أبي بكر الصديق. وقال في موضع آخر وسمع من مكحول، وسمع من عبد الرحمن ابن الأسود. طب هو مش في صدر الترجمة قال روى عن فلان روى عن، ليه بقى بيجيب النقول دي؟ أصل كلمة سمع دي ليها دلالة قوية، يعني هيأتي أن محمد بن إسحاق كان يدلس، كان يدلس، فأراد أن يأتي بالنصوص التي تدل على أنه سمع من أشخاص معينين. واضح؟ حتى إذا روى عنهم تصريحا بالسماع لا يستنكر ذلك، وإذا روى عنهم بالعنعنة فيعامل معاملة المدلس. معايا؟ بخلاف من لم يدركهم أو لم يسمع منهم أصلا، فبعض أهل العلم يسمي ذلك تدليسا، وبعضهم يسميه إرسالا إيه؟ خفيا. مفهوم؟ في لو حد مش فاهم حاجة يقول علشان اللي جاي أصعب. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة أصلا؟ طيب. وقال علي بن المديني مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ست، فذكرهم ثم قال فصار علم الستة عند 12 أحدهم محمد بن إسحاق. يعني دليل على أن محمد بن إسحاق من المكثرين لدرجة أن كثير من الأحاديث تدور عليه. وقال نعيم بن حماد كل دي ألفاظ تدل على التوثيق ولا لأ؟ خلي بالك. وقال نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة رأيت الزهرية أتاه محمد بن إسحاق فاستبطأه فقال له أين كنت؟ فقال له محمد بن إسحاق وهل يصل إليك أحد مع حاجبك؟ انت حاطط لي حراس، لأن سيدنا الزهري كان من رجال الدولة، كان عالم طبعا من كبار العلماء، وكان له تدخلات في الدولة، فطبعا الدولة بتعمل له ايه حراسة وكده هوت يعني، فمش اي حد يخش له. فقال وهل يصل اليك احد مع حاجبك؟ قال فدعا حاجبه فقال له لا تحجبه اذا جاء. القصة دي بيجيبها للامام المزي، انت لازم تفهم. هو الامام المزي هنا لا يأتي بحكايات وقصص يعني علشان تقرأ بقى وتستمتع، لا، كل حكاية لها دلالة. أولا هذه القصة تدل على أمرين. الأمر الأول أن محمد بن إسحاق التقى بالزهري ورأى الزهري، صح الكلام؟ الأمر الثاني أنه ليس فقط رأى الزهري أو التقى به مرة في حياته، بل كان معروفا لدى الزهري وكثير التردد عليه، بدليل أن الزهري يقول له أنت تأخرت علي ليه؟ أين كنت؟ دليل على أنه كان يتردد كثيرا على الإيه؟ لأن سنعلم بعد ذلك أنه أحيانا يدلس عن الزهري، فلما بيدلس عن الزهري بعض الأحاديث إنما أخذها عن غير الزهري عن الزهري ثم رواها عن الزهري مباشرة تدليسا. وهذا لا يمنع أنه سمع من الزهري أحاديث أخرى بدليل أنه كان إيه كثير التردد على الإمام الزهري. فهو جايب القصة ديت عشان يثبت أن محمد بن إسحاق له من تلامذة الزهري وأنه التقى به وسمع منه. واضح؟ بخلاف بعض الشيوخ الآخرين قد لا يكون التقى بهم أصلا. مفهوم؟ فمن جملة ما يعتني به العلماء في ترجمة الراوي العلاقة بينه وبين الشيوخ، هل سمع منهم؟ هل التقى بهم؟ هل جالسهم أم لا؟ مفهوم؟ وقال أيضا قال ابن عيينة قال أبو بكر الهذلي سمعت الزهري يقول لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق، تزكية من شيخه لي. جميل؟ ده مهم جدا. وقال علي بن المديني سمعت سفيان، يعني مين؟ ابن عيينة ولا الثوري؟ علي بن المديني الثوري. الثوري. نعم؟ من الجم. بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ جم جم جم يعني كثير، علم جم أي علم كثير. قال علي المديني سمعت سفيان يعني الثوري يقول قال ابن شهاب، لا أسف ابن عيينة، سفيان ابن عيينة سامحوني معلش الواحد بقى خلاص اختلط. قال ابن شهاب وسئل عن مغازي، عن الكتاب المغازي بتاع مين؟ ها؟ سيدنا الإمام محمد بن إسحاق، ها؟ فقال هذا أعلم الناس بها، يعني ابن إسحاق. لا، الإمام بن شهاب نفسه له مغازي. سيدنا الإمام محمد بن شهاب الزهري له مغازي، يرويها عنه محمد بن عقبة. ماشي؟ لكن هو فسئل هو ايه عن المغازي، مغازي ابن شهاب، يعني سئل ابن شهاب عن مغازيه، فكان جواب سيدنا الامام الزهري ايه؟ ان اعلم الناس بهذه المغازي مين؟ محمد بن اسحاق. اما اعلم الناس بمغازي الزهري او المغازي عموما محمد بن اسحاق. وطبعا هو كتاب محمد بن اسحاق في المغازي من اشهر الكتب. وقال حرملة بن يحيى عن الشافعي من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. أي النهاردة أنت عشان تعرف المغازي لازم تروح ترجع لمين؟ لابن هشام. وابن هشام أخذ من ابن إسحاق، بترجع ليهم. إذا نأخذ من الأخبار ديت أن ابن إسحاق في المغازي عمدة، إذا هو متخصص في المغازي، متقن للمغازي، متثبت في المغازي، فهو عمدة في ما يتعلق بالمغازي. سيأتي بعد ذلك أخبار تدل على أنه في غير المغازي ليس شأنه كشأنه في المغازي. يبقى هنا الترجمة تقرأها كلها لتعرف تفاصيل حال الراوي. مفهوم؟ وقال أحمد ابن أبي خيثمة سألت يحيى ابن معين عن محمد ابن إسحاق فقال قال عاصم ابن عمر ابن قتادة لا يزال في الناس علم ما عاش محمد ابن إسحاق. جميل، وده يدعم كلام ابن معين السابق. فاهم هذا الكلام؟ وقال أحمد ابن أبي خيثمة أيضا حدثنا هارون ابن معروف قال سمعت أبا معاوية يقول كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن إسحاق قال احفظها علي فإن نسيتها كنت أنت قد كنت قد حفظتها علي. شفت ثقة الناس بمحمد بن إسحاق؟ يعني يذهب إليه الرجل يقول له احفظ الحديث ديت عشان أنا لما انساها أرجع لك أتثبت منك. دليل على إيه؟ ثقة الناس فيه. مفهوم؟ ده كله دي كلها ألفاظ تستشعر منها علو كعبه ومرتبته ومنزلته في الحفظ، صح؟ لكن في الواقع مش كده، يعني ما يدلش هذه الروايات كلها لا تدل، يعني فلان أعلم الناس بالمغازي أو أعلم الناس أو الناس بخير ما بقي فيهم هذا الرجل، هذا كله لا يدل على أنه متقن للحديث. يعني قد يكون هو عنده علم كثير أعلم الناس لكن قد يخطئ أحيانا. لما يجي واحد مثلا من العلماء الكبار، العلم أنواع، قد يكون عالم بالفقه، عالم بالمغازي، عالم بالسير، عالم بالفتن والملاحم، مش كده ولا ايه؟ فهو عالم ام ليس عالما؟ لكن قد لا يكون متقنا لبعض الابواب زي احاديث الاحكام، قد لا يكون متقنا لها كاتقانه لاحاديث المغازي. فكونه عالما ده حكم عام، احنا بنسميه حكم عام، يتبين وجهه بقراءه بقيه الاقوال في الترجمه. وإذا وجدنا أقوال أخرى تدل على أنه ليس متقنا لجوانب أخرى من جوانب العلم، فهذا لا يتنافى مع الأقوال الأولى التي تدل على أنه من أعلم الناس، أي أعلم الناس فيما اختص به، وإن لم يكن مثلهم في الإتقان والتثبت في غيره من الأبواب التي لم يختص إيه بها. زي واحد مثلا إمام في القراءات، زي مثلا حفص بن سليمان صاحب القراءة المعروف، مش كده اللي إيه؟ ده إمام عمدة في القراءات، ومع ذلك في الحديث ضعيف، ضعيف، بعضهم ضعيفه جدا. ليه؟ التخصص، تخصص في القراءات فصار متقنا لها. والإنسان إذا تخصص في شيء ضعف في شيء إيه؟ آخر. واحد فقيه لكن لما يروي الحديث يخطئ، لم يتقن حفظه، لكن عنده فهم للحديث وعنده معرفة بالحديث وفقه بالحديث، لكن كرواية إذا روى يخطئ في الإسناد أو في بعض ألفاظ المتن، صح؟ واحد في الحديث متقن لكن تسأله عن الفقه ما يعرفش. كل ميسر لما خلق له، فده لا يتعارض مع كونه عالما، هو عالم بما تخصص فيه، وهذا لا يعني أنه عالم بكل العلوم. مفهوم؟ عشان نضع كلام أهل العلم في موضعه، فننفي عنه التعارض الذي قد يكون ظاهرا من بعض العبارات. وقال أبو جعفر النفيلي عن عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى محمد بن إسحاق فأخذ في فن من العلم قضى مجلسه في ذلك الفن. كلمة فن يعني باب من أبواب العلم، واضح؟ لما أقول لك فلان دوت أعلم الناس بالفقه، أعلم الناس بالحديث، ليس معنى ذلك أنه أتقن الناس. الإتقان شيء والعلم إيه؟ قد يكون عنده علم بالحديث حافظ لكنه يخطئ، فهو من حيث العلم عنده علم وهو من أعلم الناس، أي من أكثرهم رواية للحديث، لكن قد يغلط. فوصف الإنسان بالعلم شيء، ووصف الإنسان بالثقة والتثبت والإتقان شيء آخر. نفهم الاصطلاحات العلمية. فلان أعلم الناس، مش معنى أنه هو أعلم الناس هيبقى إيه؟ أتقن الناس. لأن العلم نوعين، في علم المعرفة وفي علم الإتقان. يعني انا واحد انا اعرف مثلا مذهب الامام احمد في المسائل الفقهيه، احفظها عن ظهر قلب، لكني لست فقيها، لا استطيع ان استنبط حكما من نص شرعي، ليس عندي الاله، لكني حافظ المسائل، فهذا اعلم الناس، يعني لكونه جمع مسائل المذهب واقوال الامام صاحب المذهب، لكن ليس عنده فقه بالمسائل هذه ولا يستطيع أن يرجح بين أوجه الاختلاف ونحو ذلك. فهناك علم إيه؟ بالمعرفة، وهناك علم بالراجح من المرجوع اللي هو الإيه؟ الفقه بقى. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. كونك تعرف فلان قال كده وفلان قال كده وفلان قال كده، ده علم في حد ذاته، لكن أن تعرف الراجح من المرجوح علم آخر. فهمنا؟ هذا علم ايه؟ اخر. فليس من علم اقوال الناس بالضروره يكون فقيها. الفقيه يعلم أقوال الناس ويعرف الراجح من المرجوح، لأنه عنده الآلة التي تمكنه من ترجيح قول على آخر. فدايما الألفاظ نحطها في مواضعها الصحيحة حتى لا نعطي أحدا قيمة أو قدرا أو منزلة أعلى من المنزلة التي قصدها أصحاب هذه الأقوال. وقال أبو الحسن الميموني: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل بحديث استحسن عن محمد ابن إسحاق، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحاق؟ فتبسم إلي متعجبا. القصة دي فيها مدح ولا ذم؟ ها ها قل لي، تحتمل وتحتمل، تحتمل المدح وتحتمل الذم. خلي بالك، حديث استحسن، الاستحسان دوت احيانا يستحسن الانسان او العالم الروايه ها لما فيها من معنى يدعو الى الاستحسان، معنى جميل، معنى صحيح، معنى مستقيم. واحيانا يستحسن الروايه لكونها غريبه منكره، زي ما انت تسمع مثلا ايه معلومه كده غريبه عليك، او قصه كده فيها ايه بعض الامور المستغربه، فتستحسن سماعها تقول قصه جميله قوي، لكن قد تكون ايه ملفقه. ولذلك المحدثين كانوا الاحاديث الغريبه يسمونها فوائد ويصفونها بالحسن. حتى قال شعبة بن الحجاج رحمه الله لما قيل له: لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان وأحاديثه حسان، حديثه حلوة؟ فقال: من حسنها فررت. يعني الاستحسان هنا بمعنى استغراب. وزي الإمام إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. ازاي يعني الحديث الحسنه ما نخرجهاش؟ ما هو لفظ الاستحسان هنا قد يطلق بمعنى الاستغراب ها والاستنكار للروايه. فهمنا بقى؟ يبقى اول ايه استحسنها، وبعدين شوف بقيه القصه عنها. فقلت له: يا ابا عبد الله، ما احسن هذه القصص؟ اذا هو ايه هم بيتكلموا عن قصه متعلقه بالتاريخ، متعلقه بالمغازي، رواها محمد ابن ايه إسحاق. واضح أنه لم يأتي بها إلا ابن إسحاق، غريبة. وإلا كيف تستحسن من حديث ابن إسحاق؟ لو كان يرويها غيره لما كان هناك وجه الإيه للاستحسان، يعني ستكون مشهورة معروفة. يعني أنت النهاردة لما تسمع قصة غريبة ممكن تتعجب منها، صح؟ لكن قصة كل الناس عارفاها، هل تتعجب منها؟ صح؟ فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحاق؟ فتبسم إلي متعجبا، يعني كأن سيدنا الإمام أحمد تعجب من إيه من استحسان القصة، كأنه يقول للميموني، كأنه يقول يعني هي حسنة بس تدعو إلى التعجب يعني والاستغراب. فهم؟ فكلمة فتبسم إليه متعجبا يشعر بأن الإمام أحمد إيه يخاف من هذه الرواية، لا يرتاح إلى هذه الرواية، صح؟ زي ما أنت مثلا تسمع كلام كده غريب وتجد الناس معجبة به، فأنت إيه تبتسم كده، يعني إيه أنت مش فاهمين حاجة، كأنك بتقول لهم كده يعني، فاهم؟ لكن قد تحمل على استرواح الإمام أحمد وقبوله له القصة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. وقال صالح ابن أحمد ابن حنبل عن علي ابن مديني: سمعت سفيان يعني ابن عيينة وسئل عن محمد ابن إسحاق، قيل له: لما لم يروي أهل المدينة عنه؟ يعني هو مدني، ولماذا يعني أهل المدينة يتجنبون حديثه؟ طبعا يقصد بأهل المدينة إيه؟ يعني كبار علماء أهل المدينة وإلا فقد روى عنه بعض المدنيين. قال سفيان: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن إسحاق أنها حدثته أنه دخل عليه. خلي بالك بقى هنا هيبدأ بقى إيه يجيب المشاكل بتاعت الترجمة، صح؟ وده يشعرك إن قصة أحمد بن حنبل في تعجبه من الرواية الإمام المزي فهم منها معنى الاستنكار، بدليل أنه جعلها بداية الأخبار المتعلقة بمشاكل الترجمة، فصدر المشاكل برواية تحتمل التوثيق وتحتمل الإيه؟ التجريح، ثم جاء بروايات أخرى صريحة في التجريح. فاهم الكلام ده؟ إذا ترتيب الروايات في الترجمة لازم تفهمه. الأئمة دول قاعدين بيرتبوا العلم. الرواية الأولى في تعجب أحمد ليس نصا في التجريح، صح؟ لكن تحتمل التجريح أم لا؟ فجعلها في الأول بين الروايات الصريحة في التوثيق والروايات التي فيها إيه تجريح، فكأنه يقول هذه الرواية تحتمل توثيقا وتحتمل تجريحا فجعلتها بين الإيه؟ بين النوعين، الأقوال التي فيها تجريح والأقوال التي فيها تعديل. مفهوم؟ يبقى من ترتيب العلماء للروايات ممكن تستشف ماذا يريد أن يقول المؤلف من ذلك. شغل المخيخ، ها؟ طيب. قال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني: سمعت سفيان وسئل عن محمد بن إسحاق، قيل له: لما لم يروي أهل المدينة عنه؟ قال سفيان: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهم أحد من أهل المدينة. ما كانش فيه تهمة ساعتها، لكن بدأت التهمة تيجي. بدأت التهمة إيه؟ تيجي منين؟ هيقول لك: ولا يقول فيه شيئا. قلت سفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن إسحاق أنها حدثته وأنه دخل عليها. قصة هتيجي بقى تفاصيلها. فاطمة بنت المنذر دي زوجة محمد بن عجلان، كانت امرأة كبيرة. ابن إسحاق يقول: أنا دخلت عليها وسمعت منها حديث، وصار يروي عنها. فاهم؟ فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمين؟ اوعى تكونوا فاهمين. ها؟ افتح صفحة 5 آخر السطر، ذكر من جملة شيوخه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. ماشي؟ لقيت الكلام ده؟ آخر سطر. من ضمن شيوخه من؟ فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. مين روايته عن فاطمة هذه فين؟ قاف، يعني في ابن ماجه. ده يشعرك بيه أنه لم يخرج له عن فاطمة إلا ابن ماجه، وابن ماجه أصلا فيه تكثر فيه عنده الغرائب والمناكير، فيشعرك هذا بأن روايته عن فاطمة فيها مشاكل. هنا ظهرت المشاكل، هنا ظهرت الإيه؟ ده هتحصل حرب دلوقتي، خلي بالك، يعني حرب ضروس. وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: سمعت هشام ابن عروة يقول: يحدث ابن إسحاق. ده هشام ابن إيه؟ أنا قلت محمد علينا غلط، آسف، هشام ابن عروة، ها؟ هي زوجة هشام إيه؟ ابن عروة. سمعت هشام ابن عروة يقول: يحدث ابن إسحاق عن امرأة فاطمة بنت المنذر؟ والله إن رآها قط، يعني ما شافهاش أصلا. قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق فقال: ولم ينكر هشام، لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له. أحسبه قال ولم يعلم. يعني عايز يقول إيه؟ محمد بن إسحاق بيقول أنا دخلت عليها وسمعت منها. زوجها هشام بن عروة بيقول لا ما سمعش منها. واضح؟ فممكن يكون إيه؟ محمد بن إسحاق طرق الباب ودخل واستأذن وسمع منها بعض الحديث، وهشام ابن عروة لم يكن موجودا وكان مسافرا أو نحو ذلك، فلم يعرف بهذه الجزئية من المسألة، وهو كونه ابن إسحاق دخل على فاطمة بنت المنذر وسمع منها بعض الأحاديث. فصار هناك خلاف، هل سمع من فاطمة أم لم يسمع؟ ابن إسحاق يدعي أنه سمع، وهشام بن عروة يقول لم يسمع. هنا صارت هناك خصومة أصلا بين هشام بن عروة وبين محمد ابن إسحاق. تعالى. وقال أبو بكر الأثرم، الإمام أحمد بيقول لعله دخل في غياب إيه؟ هشام ابن عروة. وقال أبو بكر الأثرم سألته، يعني أحمد بن حنبل، عن محمد بن إسحاق كيف هو؟ فقال هو حسن الحديث. وقال قال مالك وذكره، فقال دجال من الدجاجيل. بدأ بقى إيه؟ يخش في التقيل. كان برضك في خصومة بين الإمام محمد بن إسحاق والإمام مالك. مالك بيتكلم في ابن إسحاق وابن إسحاق بيتكلم في مالك، كما قالوا المعاصرة منافرة. المعاصرة إيه؟ منافرة. ابن إسحاق كان يقول هاتوا كتب مالك فأنا بيطاره، أنا هعالج المشاكل اللي فيها والبلاوي اللي فيها حسب رأيه. والإمام مالك كان يقول على ابن إسحاق دجال الدجاجلة. ونحن أهل السنة في قاعدة عندنا في الجرح والتعديل أن قول المتعاصرين بعضهما في بعض لا يقبل إلا ببينة واضحة. فاهمين الكلام ده؟ دي قاعدة مفهوم؟ الإمام أحمد يقول قال مالك إيه؟ يقول إيه؟ يعني لما سئل الإمام أحمد عن إسحاق قال هو حسن الحديث. نعم. يعني وقال أحمد قال مالك. طبعا أحمد لم يدرك مالك، إنما يقصد لأن هذا القول كان مشهورا عنه، حتى إن الشافعي رحمه الله لما بلغه قول مالك في محمد بن إسحاق قال تعجب من كون مالك جمع دجال على دجاجلة. تقول دجال الدجالين، ما تقولش دجال الدجاجلة. فكأنه كان في حالة غضب رحمه الله فقال دجال الدجاجلة. فاهم؟ وقال الحافظ أبو بكر الخطيب قد ذكر بعض العلماء أن مالكا عابه جماعة من أهل العلم في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة، واحتج بما أخبرني البرقاني قال حدثني محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الملك الأدمي قال حدثنا محمد ابن علي الإيادي قال حدثنا زكريا ابن يحيى الساجي قال حدثني أحمد بن محمد البغدادي قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليح قال قال لي مالك ابن أنس هشام ابن عروة كذاب. قال أحمد بن محمد فسألت يحيى بن معين فقال عسى أراد في الكلام، يعني ليس في الرواية، يعني يقصد أنه كذاب في رأيه في اجتهاده، لأن الكذب هنا مهمة جدا. ستجد في كتب الرجال كثيرا إطلاق الكذب على غير معناه الذي نعرفه. الكذب يطلق بمعنى الإخبار بخلاف الواقع بخلاف الحقيقة، سواء عن عمد أو عن غير عمد. ولهذا يطلق الكذب بمعنى الخطأ، الخطأ في الاجتهاد، الخطأ في الفهم، الخطأ في الاستنباط، يسمى كذبا في اللغة. زي الرسول قال كذب أبو السنابل، وابن عباس قال كذب أبو محمد، وكذب أبو الدرداء، أي أخطأ في هذا الذي ذهب إليه وفي هذا الرأي الذي رآه، لا أنه كذب بمعنى أنه تعمد الإخبار بخلاف الواقع. فهمنا الموضوع دوت؟ مهم جدا هذا الأمر. جزاك الله خير حبيبي، تسلم إيديك. هشام بن عروة بن الزبير. أيوة الله، هشام بن عروة بن الزبير، أبوه عروة بن الزبير وأبو عروة الزبير بن العوام. جميل. نعم، هشام بن عروة لا هو متابع التابعين يعني في زمان مالك وكده. عروة تابعي. عائشة أم مين؟ خالته. وأمه اللي هو إيه؟ أسماء. بسم الله. فقال قال لي مالك بن أنس هشام بن عروة كذاب. قال أحمد ابن محمد فسألت يحيى ابن معين فقال عسى أراد في الكلام فأما في الحديث فهو ثقة. إذن هنا ممكن يكون إمام مالك لم يقصد تكذيبه في الرواية والنقل وإنما تكذيبه في آرائه الفقهية مثلا أنه يرى أنه قليل العلم في الفقه ليس عنده قدرة أو فقه سديد. ودي مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار الإيه؟ العلماء. فالكذب هنا بمعنى الخطأ، فاهم هذا الكلام؟ وليس بمعنى تعمد الإخبار بخلاف الواقع. واحد يقول لك ازاي محمد اسحاق ده حاجه غريبه جدا، ناس وثقوه جدا وناس ضعفوه جدا، هشام بن عروه ناس وثقوه جدا وناس كذبوه جدا. ما انت اذا فهمت مناهج العلماء واصطلاحات العلماء ومعاني الالفاظ التي يستعملونها هتعرف ان مفيش تعارض. هو ده وظيفتنا هنا، عشان ما يجيش واحد بقى ايه يروح مضعف البخاري ليه؟ قال لك يقول لك ابو حاتم وابو زرعه ضعفوه، موجود في الكتب. بس هذا القول قول مهجور تركه العلماء حتى لا يذكره احد. كما قلت كان في ايه خصومه، ودي طبيعه الصحابه الم يخاصم بعضهم بعضا، بل يقاتل بعضهم بعضا. فدي شيء، والله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني الصحابة وقع بينهم شقاق وخلاف وحروب، فإذا كان هذا وقع في الصحابة فكيف بمن بعدهم؟ من هنا كأن الله أراد أن يقع ذلك في الصحابة حتى يكون ذلك مواسيا لمن بعدهم حتى لا نسيء الظن بأهل العلم. مفهوم؟ نعم. الى الان امام احمد بيوثقه، ما هو قال لك حسن الحديث مش كده ولا ايه؟ ليش ذكر قول مالك؟ ليه؟ لماذا ذكر راي امام مالك عن محمد؟ ايوه لان مالك مش قليل. يعني انا مهما مثلا انا اذا خالفت الحافظ ابن حجر مثلا اقول انا هذا الراوي ثقه وابن حجر يضعف، لان ابن حجر له وزن ولازم يذكر كلامه حتى لو انت مش مقتنع بيه، مش كده؟ هذا من الانصاف انك تذكر القول المخالف لك، لا سيما اذا كان المخالف في قدر مالك. لكن لو قال حسن الحديث وسكت واحد هيرد عليه طب ايه رايك في قول مالك فيه؟ فهو بيقول انا عارف قول مالك لكن انا شايف ان هو حسن الحديث. فاهم الكلام؟ شوف هنا. فسالت يحيى بن معين فقال عسى اراد الكلام فاما في الحديث فهو ثقه وهو من الرواة عنه. قال وقال إبراهيم ابن المنذر حدثنا عبد الله بن نافع قال كان ابن أبي ذئب وعبد العزيز الماجشون وابن أبي حازم ومحمد ابن إسحاق يتكلمون في مالك ابن أنس، وكان أشدهم فيه كلاما محمد ابن إسحاق، كان يقول ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه أنا بيطار كتبه. طبعا نحن نترحم على العلماء جميعا كما نترحم على الصحابة على ما وقع منهم أو من بعضهم في بعض، كذلك نترحم على الأئمة جميعا. هذه سنة، ما من عصر إلا وتجد فيه تناحر بين أهل العلم. نحن نحسن الظن بالجميع، كل كان يجتهد ويرى أن ما ذهب إليه هو الصواب وهو الحق. جميل. لكن نحن حتى وإن رأينا رأيا من الرأيين صوابا فنحن نعتقد أن الآخر أراد الحق لكنه لم يصبه، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فهم مأجورون إما أجران وإما أجرين وإما أجر واحد. قال الحافظ أبو بكر أما كلام مالك في ابن إسحاق فمشهور غير خاف على أحد من أهل العلم، وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة. إيه حكاية هشام في هشام بن عروة اللي هو قال إيه؟ ها؟ ها؟ لما كذبهم، صح الكلام؟ فقال إيه؟ خلي بالك بقى، شوف الخطيب البغدادي بيعمل إيه؟ وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة، لما قال إن مالك قال في هشام بن عروة إنه إيه؟ كذاب، دي رواية غريبة لم تشتهر عن مالك. طبعا لو كانت صحيحة ومحفوظة لتناقلها الناس، لأن مالك لو تنفس بس هتلاقي كلام منتشر، مش كده ولا إيه؟ فكيف يتكلم في أشهر أهل زماني هشام بن عروة ولا ينتشر هذا، وإنما يأتي في كلام واحد ينفرد به لعله حكى بالمعنى أو فهم شيئا، كأن لعل الإمام مالك يعني تكلم في هشام بن عروة أو خالفه في مسألة فظن أنه يكذب، وده وارد، واضح. وده يقول لك على إيه؟ أن الأقوال المأثورة عن الأئمة في الرجال بالتعديل أو بالتجريح كلها موضع نقد، يعني أقوال نفسها التي تروى عن أحمد بن حنبل عن البخاري عن مالك عن مسلم عن الأئمة دول لازم يصح السند إلى أصحابها. فهنا يتبين من خلال صنيع الإمام الخطيب البغدادي أنه قبل أقوالا تؤثر عن مالك ولم يقبل أقوالا أخرى، ومدار القبول وعدم القبول النظر في غرابة الرواية أو شهرتها، ومن روى الرواية ومن تفرد بها، كل ذلك يفيد في ترجيح رواية على رواية أو قبول الرواية ورد رواية أخرى. كما أننا لا نقبل الحديث عن النبي إلا بالإسناد الصحيح، فكذلك لا نقبل الآثار والأقوال المأثورة عن الأئمة إلا بالأسانيد الصحيحة. فهمنا؟ وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه، وراويها عن إبراهيم المنذر غير معروف عندنا، يبقى في إسنادها مجهول، يبقى لأجل هذا لم يقبلها الإمام إيه؟ الخطيب البغدادي، يعني لم يقبل تكذيب مالك إلا هشام بن عروة. نحن بنقول حتى لو فرضنا أن مالكا كذبه لم يقصد تكذيبه إيه؟ في الحديث، إنما قصد تكذيبه في الإيه؟ في الرأي، وهذا ما ذهب إليه ابن معين، مش كده ولا إيه؟ قال: وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب، منها أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع عنه. خلي بالك هنا، ده كلام عظيم، كلام عظيم. أولا هو صادق لا يتعمد كذبا، هذا مسلم الخطيب ينص عليه، وهو معروف حتى الذين تكلموا فيه لم يتكلموا بقصد أنه يتعمد الكذب، أي يتعمد أن يختلق خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد هذا، وإنما من تكلم فيه قد يكون تكلم فيه لبعض أخطائه التي ذكرها العلماء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الربذي إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق. يعني إيه الحديث الرقاق؟ يعني فضائل الأعمال. فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وعمل كده بالضبط كما في الرواية. جميل. عايز يقول ايه؟ يعني محمد إسحاق لا يؤخذ منه الاحكام الشرعيه، لما تؤخذ منه القصص والحكايات والفضائل والتواريخ ونحو ذلك، مفهوم؟ وكل هذا سياتي. قال: وقد امسك عن الاحتجاج بروايه ابن اسحاق غير واحد من العلماء لاسباب، من انه كان يتشيع وينسب الى القدر ويدلس في حديث. التدليس معروف، زي يدلس كثيرا، وبخاصه عن الزهري، كثيرا ما يروي عن الزهري أحاديث لم يسمعها من الزهري، ويكون بينه وبين الزهري فيها بعض الضعفاء. وكان يتشيع وينسب إلى القدر. خلي بالك التشيع الموجود في العصور الأولى غير التشيع اللي احنا نعرفه الآن. كان العلماء قديما كل من كان له ميل لأهل البيت يقولون فيه تشيع، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يتشيع فقال ما الحيلة في رجل يحب آل بيت النبي؟ هنعمل له إيه ده؟ هنقول له بتحبهمش؟ وكل من كان يقدم عليا على عثمان عليا على كان ينسب إلى التشيع أيضا. فمش لما تلاقي في تراجم الرواة فلان يتشيع أو فيه تشيع ما تخافش قوي يعني، لأن لفظ التشيع في العصور المتقدمة أوسع معناه، أوسع من معناه هنا في زماننا. كان التشيع الممقوت عندهم اللي هو اللي احنا اللي هو الرفض، اللي هو ايه؟ سب السلف رضي الله عنهم جميعا، ان يسب ابو بكر، يسب عمر، يسب عائشه كده، هذا هو الذي كانوا يسمون بالرافضه. يعني مثل هؤلاء في العصور الاولى قلما يوصفون بانه ايه؟ يتشيع او فيه تشيع، وانما يقولون رافضي، ويذمون رافضي خبيث، رافضي مقيت، يعني ياتون بالفاظ غليظه في تجريحه. اما اذا ورد في الترجمه يتشيع او في تشيع فتامل وانظر في الترجمه لعل التشيع هنا ليس التشيع الممقوت. مفهوم هذا الكلام؟ اللفظ نفسه تغيرت دلالته ومعناه من زمان الى زمان. وقال البخاري رايت علي بن عبد الله يحتج، علي بن عبد الله هو مين؟ ابن المديني، يحتج بحديث ابن إسحاق. قال وقال علي عن ابن عيينة ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق، والكلمة دي تقدمت الكلام ده قاله في كتاب القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام. قال لي إبراهيم ابن المنذر حدثنا عمر ابن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق، مع أن ابن إسحاق تلميذه، فاهم؟ ونتقدم قبل كده أن الزهري مدحه وزكاه. يتلقف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة، والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين، يعني مش عارفين دليله. احنا درسنا في الجرح والتعديل قاعدة الجرح المبهم والجرح المفسر. لما يجي واحد يقول فلان كذاب انت تتخض قوي، لا يجي العلماء يقول لك ايه؟ ما دليلك على كذبه؟ هذا يعتبر جرح ايه؟ مجمل مبهم غير بين، نحتاج دليل يثبت بمقتضاه كذبه. قول مثلا فعل كذا وفعل اوراق، يبقى انا افهم بالدليل هذا انه كذاب فعلا. لكن قد يكون واحد يقول فلان كذاب ويقصد الكذب في الرأي زي ما قلنا في هشام بن عروة، صح؟ وقد يكون يقصد بكونه كذابا قالها في حالة غضب، لم يكن يقصد الكذب بمعناه الشرعي وهو تعمد الإخبار بخلاف، فصار هذا وصف الراوي بأنه كذاب بمجرده ليس جرحا بينا، هو جرح مجمل يحتاج إلى دليل. نعم إذا لم نجد في الراوي إلا التكذيب، إن فلان كذبه وخلاص هنعمل إيه؟ لكن إذا وجدنا منهم من كذبه ومنهم من وثقه نطلب من المكذب أن يأتي بالدليل، صح؟ لا يكاد يبين. وكان إسماعيل ابن أبي أويس من أتبع من رأينا لمالك، أخرج إلي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرها فانتخبت منها كثيرا. ما هو اسماعيل بن ابي اويس ده من شيوخ البخاري وهو قريب للامام مالك، واخرج له كتب ابن اسحاق والبخاري انتخب منها اي اختار منها احاديث، دليل على ان البخاري نظر في كتب ابن اسحاق وجدها كتب ايه؟ مستقيمه ما فيهاش ما يبرر ان يكون كذابا. قال وقال لي ابراهيم ابن حمزه كان عند إبراهيم ابن سعد عن محمد ابن إسحاق نحو من 17,000 حديث في الأحكام سوى المغازي. وإبراهيم ابن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. يعني قد يكون أن إمام مالك خالفه في قضية فكذبه في هذه القضية، وكما قلنا التكذيب قد يطلق بمعنى الخطأ لا بمعنى الكذب التعمد الإخبار بخلاف الواقع. ولعله بلغه أن ابن إسحاق انتقص من كتبه فرد عليه بالمثل، ودوت يعني إيه يغتفر إن شاء الله لهما جميعا. قال: وقال إبراهيم ابن المنذر عن محمد ابن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ. شوف البخاري يا ابن الإيه البخاري يا خطير. مالك قال له ما ترويش عن الاثنين دول، هو نفسه روى عنه. نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما ولم ينجو. عايز يقول إيه؟ إن مالك قد يكون نهى بعض أصحابه عن أن يروي عن شخص أو شخصين، قد يكون هذان الشخصان فيهما بدعة مثلا، فمالك إنما روى عنهما مع اعتقاده أنهما مع كونهما متلبسين بالبدعة لكنهما أهل الصدق، ولم يرد لأصحابه وتلامذته أن يروي عنهم. ليه؟ لأن أنا أفهم هذا الراوي وإن كان فيه بدعة، أنا أفهم متى أروي عنه ومتى لا أروي عنه، لكن أنت ربما لا تفهم ما أفهمه، فأحذرك. زي ما أقولك مثلا، أقولك يا ابني بلاش تشتغل بالحديث، اشتغل بالفقه. طب ليه يا عم انت شغال بالحديث؟ يا ابني ماشي، انا اتقلبت في الحديث بقى لي 35 سنه بتقلب في الحديث، فهمت مداخله ومخارجه. انا ما اضمنش ان انت تفهم الموضوع دوت، فخد ايه حاجه تانية كده اسهل. فاحيانا الانسان ينصح بعض الناس بشيء هو نفسه يقع فيه لكنه اكتسب فيه خبره، اكتسب فيه ايه خبره، فصار امرا بالنسبه الي ايه سائغا. زي واحد يقول لك يا ابني بلاش تتاجر في هذا النوع. طب انت بتتاجر فيه؟ ايوه بس هو مخاطره شديده، انا مش عايزك تخش في المخاطر اللي انا دخلت فيها. فكذلك ايضا الامام مالك قد يكون راى ان هذين الرجلين من الثقات، لكنه انتقى من احاديثهم اشياء ولم يروي كل شيء، لكنه لم يرد لاصحابه ان يروي عنهما لانهما قد لا يطلعان على صحيح حديثه من سقيمه ولا يميزون ذلك. فاهم هذا الكلام؟ ده مهم جدا. اذا ما فيش تعارض، ما فيش ايه تعارض. زي مثلا انا زي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من اجل ان يرد على اهل البدع قرأ كتبه، صح ولا لا؟ قرأ كتب اليهود وكتب النصارى وكتب الجهمية وكتب القدرية وكتب المعتزلة، قرأ كل حاجة علشان يفند حججهم ويرد عليهم. هل معنى كده بأن أي حد ممكن يقرأ هذه الكتب؟ لو واحد استنصحني أقول له ابعد اقرأ كتب الحديث وكتب السنة، كتب أهل السنة التي تلقاها الناس بالقبول، ولا تقرأ هذه الكتب. يا عم ليه؟ طب ما ابن تيمية قرأها يا أخي. أيوة ابن تيمية حاجة وأنت حاجة. ابن تيمية قرأها وهو عنده متأصل، يعرف ما فيها من طيب وخبيث، لكن انت لا تعرف، فربما تدخل عليك بعض الشبهات. فاهم هذا الكلام؟ قال: ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعب وكلام الشعب في عكرمة وفي من كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. والكلام في هذا كثير. احنا ذكرنا أن كلام المتعاصرين لا في بعضهم في بعض لا يقبل إلا بحجة وبرهان، وده اللي قاله الإمام البخاري هنا. قال: وقال عبيد بن يعيش حدثنا يونس ابن بكير قال: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه. توثيق عالي. شعبة هو شعبة ويتكلم بهذا الكلام العالي في مين؟ في محمد ابن إسحاق، فدوت يعتبر تزكية من شعبة لمحمد ابن إسحاق. قال وروى عنه الثوري وابن إدريس وحماد ابن زيد ويزيد ابن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك، وكذلك احتمله أحمد ويحيى ابن معين وعامة أهل العلم. قال يعني قال مين؟ الخطيب البغدادي. ايه دخل دوت؟ ما احنا عارفين من صدر الترجمة مين اللي روى عنه ومين اللي ايه اللي هم من شيوخ. هو عايز يقول ايه؟ كون هؤلاء الأجلاء الكبار رووا عنه دليل على رضاهم عنه وأنه عندهم كان أهلا أن يروى عنه، فده تزكية لما يروي عنه الثوري وعبد الله بن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علي وعبد الوارث وابن المبارك، ده كله يفيد ولا لا؟ يفيد الروي ولا لا؟ واحتمله أحمد ويحيى المعين وعامة أهل العلم يعني. إلى يومنا هذا الناس يعتمدون على كتابه. قال وقال لي علي بن عبد الله نظرت في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين ويمكن أن يكون صحيحين. يعني نظر في كتب علي المدين، نظر في كتب ابن إسحاق، وجد حديثا مستقيمة إلا في حديثين، وقد يكون هذان الحديثان صحاح دليل على. حتى لو أخطأ يا أخي لما يغلط في حديثين أضعفه وكذبه دليل على أنه من حيث الرواية هو ثقة، وإن وقعت له أخطاء فتغتفر، لكن لا يصل به الأمر إلى أن يكون كذابا. إذن التكذيب ده كان راجع إلى اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في الاجتهاد، ها، للخصومة التي كانت بينه وبين مالك رحم الله الجميع. قال وقال لي بعض أهل المدينة إن الذي يذكر عن هشام ابن عروة قال كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي؟ لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه، فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ فتح الكتاب وأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بذلك. وكذلك الخلفاء والأئمة يقضون بكتاب بعضهم إلى بعض، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب، وهشام لم يشهد إلى هنا عن البخاري. يعني كل دوت انتهى كلام البخاري. إذن قوله قال قال يعني البخاري عايز يقول يعني قد يكون سمع من فاطمة بنت المنذر، ولكن هشام زوجها لم يطلع على هذا، هو مش بالضرورة يعني يعرف كل حاجة، يعني قد تكون زوجته مثلا كانت موجودة هو خارج البيت أو كان مسافرا فاستأذن ودخل وسمع منها بعض الحديث وخرج، وهذا المجلس لم يطلع عليه هشام ابن عروة. وقال أبو زرعة الدمشقي ومحمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم سفيان وشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك بن رهيم بن سعد، وروى عنه من الأكابر يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا مع مدحة ابن شهاب له. وقد ذاكرت دحيما من علماء الشام ها قول مالك يعني فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر. إذن إيه؟ مسألة متعلقة بغير الرواية، بغير الإيه؟ الرواية. وقال إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني محمد بن إسحاق الناس يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع. وقال سعيد بن داود الزنبري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم فأغفى إغفاءة، يعني إيه؟ نام كده في المجلس أخذه نعاس. جميل. فقال إني رأيت في المنام الساعة كان كأن إنسانا دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه، فما لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان. قال زنبري من أجل القدر، يعني طبعا بدعة القدر العلماء طبعا هي بدعة ضلالة، ولكن يعتبرها الإمام أحمد من البدع الخفيفة زي الإرجاء كده، وليس كالتجهم وليس كالرفض، يعني تلبس الراوي ببدعة القدر لا يضعفه. يعني الحسن البصري وصف بالقدر، قتادة وصف بالقدر، أئمة كبار. واضح. ولم يكونوا يعني من غلاة القدرية في بني يعني يكون متلبس ببعض المسائل المتعلقة بالقدر وبين يكون من الغلاة، ده شيء آخر. وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ حدثنا موسى ابن هارون بن إسحاق قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول كان محمد ابن إسحاق يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه. إذن هو يبرئه من هذه البدعة. وقال يعقوب ابن شيبة سمعت محمد بن عبد الله بن نمير وذكر ابن إسحاق فقال إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. هنا بيتكلم عن تدليسه، إذا حدث عن شيخ سمع منه يعني صرح بالسمع منه فهو إيه مفيش، جميل قوي. أما إذا حدث عن المجاهيل يعني يسقط من الإسناد بعض الناس ده فيأتي هنا بالمناكير والأباطيل. يبقى الآفة من التدليس كأنه يدلس عن الضعفاء الذين جاءوا بأحاديث منكر فتلزق تلك المناكير بابن إسحاق، وإنما آفتها من إيه من الراوي الذي أسقطه ابن إسحاق حال تدليسه. وقال إسحاق ابن أحمد بن خلف البخاري الحافظ سمعت محمد ابن إسماعيل يعني البخاري يقول محمد ابن إسحاق ينبغي أن يكون له 1000 حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد. كفاية عليكم كده النهاردة عشان ايه ترجمة كبيرة وعايزة مخمخة. عارفين مخمخة؟ مفعلة من المخ. في حد عندي سؤال؟ طب انتوا فهمتوا حاجة من اللي انا قلته ده؟ حاسين ان في مادة جديدة؟ في حاجة مفيدة؟ طب في حاجة مستشكلة عندكم؟ اي سؤال اي استفسار؟ ما شاء الله انتوا عتاولة او يعني ما شاء الله علماء. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حد يشوف هنا في مشكلة.